قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته. نعم، مر معنا تفسيرها. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولم ينكرونها ولم يتأولوها. أن هذه العلوم باقية عند اليهود في زمانه عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء هذا اليهودي. ولاحظ هنا ملاحظة لطيفة ينبه عليها المصنف رحمه الله، يقول: اليهود لم ينكروها ولم يتأولوها، يعني لم ينكروا ولم يتأولوا، ولهذا جاء هذا الحذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثبتا مقرا، قال: إنا نجد، فلم يثبتوها ولم يتأولوها. وهذا يبين لنا السوء العظيم والبلاء الكبير الذي وقع فيه المعطل للصفات والمؤول لها، حيث فعل أمرا لم يفعله هؤلاء اليهود، ولم يفعل هذا الحبر وأمثاله من اليهود، بل أثبتوها وقروها، وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها بين يديه. والعجيب غاية العجب أن هذا الحديث نفسه الذي فيه إقرار اليهود بها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وجد في الأمة من بلغ به التأويل مبلغا أن يتأول هذا الحديث نفسه. فانظر المفارقة العجيبة، يهودي أو حبر من أحبار اليهود بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يثبت، الصحابة رضي الله عنهم يقولون إن نبينا عليه الصلاة والسلام ضحك مصدقا لقوله مكرا به، ثم يوجد مع ذلك في الأمة من يتأول هذا الحديث وينفي ذلك. فهذه مفارقة عجيبة، يهودي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يثبت، ويوجد في أمة النبي عليه الصلاة والسلام من يتأول وينفي ذلك، ويقول بكل وقاحة إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ضحك تعجبا واستنكارا، إنما ضحك استنكارا لقول هذا اليهودي. نعم. قال الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك. أن النبي عليه الصلاة والسلام صدقه، ولهذا قال ابن مسعود، ولهذا قال مسعود تصديقا لقوله، ضحك قال تصديقا لقوله، فالنبي عليه الصلاة والسلام صدقه، والقرآن نزل بإقرار ذلك. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وهنا أيضا أشير إلى فائدة، معطلة الصفات من لا يثبتون اليد ولا يثبتون الأصابع لله، ماذا يقولون؟ ماذا يقولون في سبب التعطيل؟ وأنتم تعلمون أن سبب التعطيل التشبيه، يقولون: لو أثبتنا لله يدا حقيقة للزم من ذلك أن تكون له يد كأيدينا وأصابع كأصابعنا، تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون. كيف يقول ذلك إنسان عنده عقل والله جل وعلا قال عن يد نفسه: الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وجاء في الحديث أن السماوات يجعلها على إصبع والأراضين على إصبع، ثم يأتي هؤلاء ويقول: لو أثبتنا له يدا حقيقة للزم التشبيه أن تكون يد كأيدينا، أن تكون يد كأيدينا. ولهذا أساس التعطيل هو التشبيه. وأذكر مرة جلست مع رجل من هؤلاء وجرى بيني وبينه حديث، فتلا قول الله عز وجل في القرآن الكريم: يد الله فوق أيديهم، وقال يد الله بهذه الطريقة، قال يد الله وأشار إلى أصبعه إلى يده، قال يد الله هذه جارحة، هذه جارحة، يد الله قال هذه جارحة، يده قدرته. فالآن لما قال يده قدرته، لماذا قال يده قدرته؟ لأنه لم يقع في قلبه إلا التشبيه، لم يقع في قلبه إلا التشبيه، ولم يدر في خاطره ويقرأ يد الله إلا اليد التي يرى، ولهذا قال اليد القدرة. فقولهم يده قدرته ناتج عن تشبيه يد الله بيد المخلوقين، فقلت له لماذا تشبه الله بخلقه؟ قال أنا لا أشبه. قلت تقرأ الآية وتشير إلى يدك، هذا هو التشبيه، تقرأ الآية وتشير إلى يدك. ولهذا لما شبهت عطلت اليد ونفيتها ولم تثبتها لله سبحانه وتعالى. قلت أما أهل السنة وأهل الحق لا يفعلون مثلك، لا يشبهون ولا يعطلون، بل يثبتون لله يدا حقيقة تليق به سبحانه وتعالى وتليق بجلاله وكماله. وإذا وقع الإنسان في التشبيه جره ذلك إلى التعطيل. ولهذا لما لم يفهم هؤلاء هم يقولون صراحة، يقولون لا نعقل يدا إلا ما نراه في الشاهد، هكذا في كتب من الصون بالحرف الواحد، يقول نحن لا نعقل يدا إلا ما نراه في الشاهد، إلا ما نراه في الشاهد يعني هذه اليد. فكيف يقولون هذا القول والله جل وعلا قال في القرآن عن يده والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، كيف يجرؤون على هذا القياس الفاسد والتمثيل الشنيع والتشبيه الباطل الذي جرهم إلى تعطيل الصفات؟ ولهذا قلت المعطل والمشبه والمكيف والممثل الكل ما قدر الله حق قدره، لأن من قدر الله حق قدره يثبت له صفات الكمال ونعوت الجلال التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلاله وعظمته سبحانه. الرابعة وقوع الضحك منه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. وهذا فقه السلف بخلاف فقه الخلف المنحرف. فقه السلف يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقوع الضحك منه عند مجيء هذا العلم العظيم، هذا علم عظيم، هذا من أكبر العلم وأفخمه وأعظمه وأجله وأشرفه، هذا علم عظيم نطق به هذا الحبر، كان وجده في الكتب التي قبله وقال هذا العلم العظيم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فضحك تصديقا. هذا الضحك ضحك سرور واستبشار وتصديق لقول هذا الحبر حيث قال هذا العلم العظيم المطابق لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. التصريح بذكر اليدين كما في حديث ابن عمر وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى، وجاء في بعض الروايات بشماله، وبعض أهل العلم أعلى هذه الرواية التي فيها ذكر الشمال وقالوا المحفوظ بذكر الأخرى. وعلى كل حال إن كان هذه اللفظة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام لفظ الشمال، إن كان ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فهو لا يشكل على قوله في الحديث الآخر كلتا يدي ربي يمين، لأن المراد بقوله كلتا يدي ربي يمين نفي توهم النقص. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. التصريح بتسميتها الشمال كما في هذا الحديث حديث ابن عمر في صحيح مسلم. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك يعني عند ذكر عظمته جل وعلا وأن يوم القيامة يقبض السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى ويقول أنا الملك، في هذا المقام جاء ذكر الجبارين والمتكبرين لبيان وضاعتهم وضيعتهم وعجزهم وعدم قدرتهم وكمال قدرة الرب العظيم سبحانه. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم، أي في أثر ابن عباس كخردلة في يد أحدكم لبيان صغر المخلوقات وعظمة الخالق جل وعلا. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء كما جاء في الحديث ما الكرسي ما السماوات في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. عظم العرش بالنسبة للكرسي أي كما جاء ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة، الحادي عشر أن العرش غير الكرسي والماء. أن العرش غير الكرسي والماء، فالعرش مخلوق وهو والكرسي أيضا مخلوق، والكرسي بين يدي العرش. وقد جاء عن ابن عباس وغيره أن الكرسي موضع القدمين، أن الكرسي موضع القدمين، وهو ثابت عنه وله حكم الرفع لأنه ليس مما يقال بالرأي. الثاني عشر كم بين كل سماء إلى سماء؟ كم بين كل سماء وسماء؟ أي 500 عام. الثالث عشر كم بين السماء السابعة والكرسي؟ كم بين السماء السابعة والكرسي؟ أي 700 عام، 500 عام. نعم. الرابع عشر كم بين الكرسي والماء؟ أي 500 عام. الخامس عشر أن العرش فوق الماء. أن العرش فوق الماء، أن العرش فوق الماء، وهذا من دلائل عظمة الخالق سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير. السادس عشر والله جل وعلا هو بقدرته الممسك للعرش وللماء وللسماوات وللأرض، الممسك لكل شيء. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. نعم. السادس عشر أن الله فوق العرش. أن الله فوق العرش، وهذا في إثبات علو الله على عرشه، وهذا نطق به القرآن في مواضع. السابعة عشر كم بين السماء والأرض؟ كم بين السماء والأرض؟ أي 500 عام. الثامن عشر كثف كل سماء، كثف كل سماء 500 سنة. نعم نعم، كثف أي ثخانت كل سماء 500 عام. التاسع عشر أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله 500 سنة، والله سبحانه وتعالى أعلم. أي أن أيضا المسافة التي بين أول الماء أسفل الماء وأعلى الماء 500 عام، وهذا كله يعني ساق المصنف الأدلة الواردة فيه ونبه عليها بدقة في هذه المسائل، كل ذلك ليستشعر المسلم من خلال هذه المخلوقات عظمة الخالق وجلاله وكبرياءه، وأن الواجب على المسلم أن يقدره سبحانه وتعالى حق قدره، وأن يعظمه حق تعظيمه، وأن يحقق توحيده، وأن يخلص الدين له، وأن يقبل على طاعته، وأن يبرأ ويخلص من الشرك كله صغيره وكبيره. لأن من أشرك بالله واتخذ الأنداد ما عرف الله ولا قدره حق قدره ولا عظمه حق تعظيمه. وهذا الباب المبارك الذي هو خاتمة لكتاب التوحيد يأتي محركا للمسلم ليعرف ربه من خلال معرفة هذه الآيات ومعرفة هذه المخلوقات، ليحقق التوحيد الذي خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.